هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب من سورة الأنعام. ووهبنا له يعني ووهبنا لإبراهيم الخليل إسحاق ويعقوب، يعني إسحاق ابنه المباشر ويعقوب ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا يعني ووهبنا لإبراهيم إسحاق ابنه لصلبه من امرأته سارة نبيا من الصالحين، وجعل الله عز وجل من ذرية إسحاق يعقوب كذلك نبيا منتجبا، يعني وذلك يعني لما قام به إبراهيم عليه السلام، كان أمة وحدة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فوهب الله عز وجل له أنبياء إسحاق، ولكن لماذا لم يذكر إسماعيل مع أنه ابنه؟ قالوا لأن إسحاق وهبه الله عز وجل بآية، ذلك لكبر إبراهيم وعقم سارة، كما قال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، قال إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رزق إبراهيم ابنه إسحاق آية منه. نعم. وذلك لما رزق الله إسحاق رزق إبراهيم إسحاق جزاء إيمانه وإحسانه بعد أن ابتلي البلاء المبين العظيم بذبح ابنه إسماعيل. نعم. ونوحا هدينا من قبل، يعني من قبل تنبيها على قدمه، يعني جاء قبل إبراهيم أبو الأنبياء، ونوح شيخ الأنبياء، واضح؟ يعني نوح أول ثم إبراهيم بعد ذلك. قال ونوحا هدينا، ونوحا هو أول الرسل، يعني بعد يعني كان الناس على دين، ثم ظهر الشرك في قوم نوح، فبعث الله عز وجل نوحا يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، وقصته مشهورة في سورة هود وكذلك في مواضع من القرآن، وكذلك سورة سميت باسمه عليه الصلاة والسلام. ونوحا هدينا من قبل، يعني وهدينا جد إبراهيم نوحا الذي هو يعتبر أبو البشر الثاني. أبو البشر الأول آدم، ونوح أبو البشر الثاني. نعم. هداه الله سبحانه وتعالى فآتاه النبوة والحكمة وهداية الخلق إلى طريق الرشاد. نعم. والمراد من ذلك أن نسب إبراهيم من أشرف الأنساب، إذ قد رزقه الله سبحانه وتعالى أولادا مثل إسحاق ويعقوب، وجعل أنبياء بني إسرائيل من نسلهما، وأخرجهم من أصلاب آباء طاهرين كنوح وإدريس وشيث، فهو كريم الآباء شريف الأبناء. والمقصود من تلاوة هذه النعم على محمد صلى الله عليه وسلم تشريفه، لأنه شرف الوالد يسري إلى الولد. وفي ذكر نوح فائدة لطيفة، ما هي؟ وهي أن نوحا عليه السلام عبدت الأصنام في زمانه، وقومه أول قوم عبدوا الأصنام، ووحد هو الله تعالى ودعا إلى عبادته ورفض تلك الأصنام، وحكى الله عز وجل مناجاته لربه في قومه. وكان إبراهيم عبدت الأصنام في زمانه، ووحد هو الله تعالى ودعا إلى رفضها، فذكر الله تعالى نوحا وأنه هداه كما هدى إبراهيم. واضح؟ ومن ذريته، الضمير يرجع إلى من؟ يرجع إلى نوح، لأنه أقرب مذكور، وهو اختيار جمهور المفسرين، يعني ومن ذرية نوح. وبعضهم قال إن الضمير يرجع إلى إبراهيم، لأن الكلام من أوله في شأن إبراهيم بذكر ما أنعم الله عليه من الفضائل، وإنما ذكر نوح لأنه جده، فهو كريم، إبراهيم كريم الأصل وكريم الفرع. نعم، والأمر سهل على كلا القولين، الأمر سهل، يعني ومن ذريتي، كل هؤلاء الأنبياء يرجعون إلى ذرية إبراهيم ويرجعون إلى ذرية نوح، إلا أن بعضهم لا يرجع إلى ذرية إبراهيم، والله أعلم. والبغوي رحمه الله تعالى يقول في قوله تعالى ومن ذريته، أي ومن ذرية نوح عليه السلام، ولم يرد من ذرية إبراهيم، لأنه ذكر في جملته يونس ولوطا ولم يكون من ذرية إبراهيم، وهذا صحيح. نعم، قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. يعني قال الله عز وجل ومن ذريته داود، وهو داود ابن عيشة، وسليمان ابن داود، وأيوب ابن أموس ابن رازح يرجع نسبه إلى إسحاق ابن إبراهيم، ويوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني يوسف كريم، يعقوب كريم، إسحاق الكريم، إبراهيم الكريم. واضح؟ وموسى هو ابن عمران يرجع نسبه كذلك إلى إسحاق، وهو خير أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، ولا يخلو جزء من أجزاء القرآن غالبا إلا وفيه ذكر لهذا النبي، نبي الله موسى كليم الله. وهارون هو أخو موسى أكبر منه بسنة، ولذلك دعا الله عز وجل أن يشرك، دعا موسى ربه أن يشركه في النبوة، قال ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري في أمر النبوة. فالله عز وجل جعله نبيا، يعني هارون. نعم، وكذلك يعني وكما جزينا إبراهيم بأن رفع الله عز وجل درجته وهب له الأنبياء الأتقياء الأصفياء نجزي المحسنين على إحسانهم. والله عز وجل ما ذكر الأنبياء هنا حسب زمانهم على ترتيب زمانهم، بل ذكرهم هكذا يعني مجمل العطف. وكذلك نجزي المحسنين. والمحسن هو الذي يراقب الله عز وجل في أعماله، في أقواله وأفعاله. وفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: وزكريا ويحيى. وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، ويحيى ابن زكريا، وكذلك الله عز وجل رزقه بعد كبر. كما في قول الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويحيى وعيسى ابن من؟ ابن مريم، ليس له أب، خلقه الله عز وجل بقوله كن فكان عيسى، واضح. ولكن مريم أخت زوجة زكريا، ولذلك عيسى ويحيى ابن خاله، وقد تشابهت يعني في تشابهوا في غالب الصفات كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة مريم. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وذلك كذلك في عيسى عليه السلام، قال لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وإلياس، من هذا إلياس؟ إلياس ابن ياسين، يرجع نسبه إلى هارون ابن عمران، وهو من أنبياء بني إسرائيل. ولماذا قرن الله عز وجل يحيى وعيسى زكريا ويحيى وعيسى وإلياس هؤلاء الأربعة؟ قال أهل العلم: وقرن بين هؤلاء الأربعة لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا، وبدأ بزكريا ويحيى لأنهما أول، وقدم زكريا لأنه والد يحيى فهو أصل ويحيى فرع، وقرن عيسى والياس لاشتراكهما في كونهما لم يموتا بعد على ما قيل في الياس، وقدم عيسى لأنه صاحب كتاب ودائرة متسعة. يعني هناك من العلماء يزعم أن إلياس لم يمت كما عيسى، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل. والذي لم يمت هو عيسى، ولو كان إلياس ممن لم يمت لأظهر ذلك القرآن ولأظهر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها معجزة وآية، واضح. نعم. واختلفوا في إلياس، بعض العلماء يقول أن إلياس هو إدريس وله اسمان، كما أن يعقوب له اسمان، يعقوب وإسرائيل، ولكن هذا غير متوجه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكره في ولد نوح، وإدريس يعتبر جد نوح. إدريس يعتبر جد نوح. نعم. ثم قال الله عز وجل: كل يعني من هؤلاء الأنبياء المذكورين من إبراهيم إلى هنا من الصالحين، يعني الكاملين في الصلاح، ما معنى الصلاح؟ قال هو الاتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي. وبعضهم قال الصلاح هو أداء حق الله وحق عباده. نعم. ثم قال وإسماعيل يعني هديناه، وهذا إسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليه السلام، وأمه هاجر، أمه هاجر. وإسماعيل هو أكبر ولد إبراهيم، وهو نبي من أنبياء، وهو نبي من الأنبياء. وهو نبي من الأنبياء. ولماذا أخر الله عز وجل ذكر إسماعيل؟ قالوا أخره إلى هنا لأنه ذكر إسحاق وذكر أولاده من بعده على نسق واحد، فلهذا السبب أخر إسماعيل، لعل هذا هو السبب الله أعلم. ثم قال وإسمع واليسع، واليسع يعني هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. ولم يذكر الله عز وجل له قصة إلا أنه ذكره يعني من الأنبياء. وبعض العلماء يقول أن اليسع هو يوشع ابن نون، وهذا كذلك يحتاج إلى دليل. نعم. ويونس ابن متى، متى هذه بعضهم قال هي أمه، يونس ويونس ويونس، يوسف يوسف يوسف، كل ذلك لغات. نعم. ويونس ذكر الله عز وجل قصته في سورة الصافات وفي سورة الأنبياء وفي سورة القلم، وله دعاء عظيم حيث ابتلعه الحوت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. يونس وكل عفو، ويونس ولوطا، ولوطا لوط هو ابن هاران، وهاران ابن إبراهيم، عفوا أخو إبراهيم، فيكون إبراهيم عم لوط، واضح؟ وقصته مشهورة، قصها الله عز وجل مع قومه في مواضع من كتابه العظيم، في سورة هود وفي سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت وفي سورة النمل، في مواضع سورة الذاريات ذكر الله عز وجل قصته مع قومه الذين يأتون الفاحشة العظيمة الكبرى مع شركهم بالله عز وجل. وكلا فضلنا على العالمين، يعني على عالم زمانهم، فضلنا على العالمين يعني بالنبوة والرسالة. ومن هذه الآية أخذ بعض أهل العلم أن الأنبياء أفضل من الملائكة. وقرن الله عز وجل بين هؤلاء الأربعة، اليسع إسماعيل واليسع ويونس ولوط، لماذا قرن بينهم أو جمع بينهم؟ لأنه لم يبق لهم من الخلق أتباع ولا أشياء، وهنا مراتب، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هناك مراتب معتبرة عند جمهور الخلق بعد النبوة ستة، ما هي؟ مرتبة الملك والسلطان والقدرة والقهر ذكر فيها داود وسليمان، مرتبة البلاء الشديد ذكر فيها أيوب، مرتبة الجمع بين البلاء والوصول إلى الملك ذكر فيها يوسف، والمرتبة الرابعة مرتبة قوة البراهين وكثرة المعجزات والقتال والصولة ذكر فيها موسى وهارون، مرتبة الزهد الشديد والانقطاع للناس للعبادة وترك مخالطتهم ذكر فيها زكريا ويحيى وعيسى والياس، مرتبة عدم الأتباع وقلة الأشياء ذكر فيها إسماعيل واليسع ويونس ولوط، وهذا دليل على يعني أن هذا القرآن معجز من عند الله سبحانه وتعالى. ما ذكرنا أيوب، نسيت، أو يعني وأيوب هذا النبي من أنبياء بني إسرائيل، ويضرب به المثل في صبره على المرض وعلى البلاء، وذكر الله عز وجل قصته في سورة الأنبياء وفي سورة صاد، ذكر أنه ابتلي ابتلاء عظيما، قال أنه مرض 18 يوما عفوا سنة، وهجره الناس ومات أبناؤه، ثم بعد ذلك شفاه الله وعافاه في قصة مشهورة مذكورة في كتاب الله عز وجل وفيها من الفوائد العظيم. نعم. ثم قال الله عز وجل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ومن آبائهم أي بعضهم وذرياتهم بعضهم، لأن من آباء الأنبياء من لم يؤمن، وذرياتهم من ذرية بعض الأنبياء من لم يؤمن، المراد المقصود التبعيض ومن يعني بعضهم، وإخوانهم بعضهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ومن آبائهم وذرياتهم يعني فضلنا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، أو هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. نعم. واجتبيناهم وهديناهم، الاجتباء والاصطفاء والاختيار، ومعنى اجتباء الله عز وجل للعبد تخصيصه إياه بفيض من عند الله سبحانه وتعالى من أنواع النعم بلا سعي منه، كما يحدث للأنبياء والصديقين والشهداء. نعم. يعني الله عز وجل يقول وفضلنا كل من الأنبياء على العالمين، واجتبيناهم اصطفيناهم بالنبوة والرسالة، واخترناهم بالقرب إلينا، وهديناهم أي أرشدناهم إلى صراط مستقيم، إلى دين الحق القويم الذي لا عوج فيه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادته وحده لا شريك له. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يقول الله عز وجل ذلك هدى الله يعني دين الله يهدي به، يرشد به من يشاء من عباده، ولو أشركوا أي هؤلاء الذين سميناهم لحبط لبطل وذهب عنهم ما كانوا يعملون، لأن الشرك سيئة، السيئة العظيمة هو الشرك، السيئة القبيحة هو الشرك، إذا وجد الشرك حبط العمل، نسأل الله العافية. وهذا دليل على أنه لا مجاملة ولا مداهنة في أمر التوحيد وفي أمر الشرك، واضح؟ أن هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل من الخصائص العظيمة والفضائل الكبيرة لو صدر منهم الشرك لحبط عنهم ما كانوا يصنعون، ما كانوا يعملون. واضح؟ وهذه الآية لحبط عنهم ما كان ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مقصود منها تقرير التوحيد وإبطال الشرك، وحاشاهم أن يشركوا بالله عز وجل، الأنبياء عصمهم الله عز وجل من أن يشركوا، ولكن لو فرض وقوعه لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب أي الكتب المنزلة، لأن الكتاب هنا جنس، والحكم يعني العلم والفقه والنبوة، فيكفر بها هؤلاء يعني هؤلاء المدعوين من أهل مكة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر، يعني الأنصار وأهل المدينة كما قال ابن عباس ومجاهد، فإن يكفر بها هؤلاء الكفار فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر. وبعضهم قال هؤلاء المقصود فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما هم الأنبياء 18 ذكرهم الله عز وجل هنا. وقال بعض المفسرين معنى إن يكفر بها أهل الأرض فقد وكلنا بها أهل السماء وهم الملائكة ليسوا بها بكافرين. نعم. وقال أهل العلم في هذه الآية والذي عليه المعول المعول أن الموكلين بها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، فإن المهاجرين قد كانوا أول من آمن بها، وكانوا بعد الهجرة في المقدمة في كل عمل وجهاد، ولكن الأنصار هم المقصودون بالذات، لأن القوة والمنع لم تكن إلا بهم، ومن ثم قال ليسوا بها بكافرين، والأنصار لم يكونوا عند نزول هذه السورة مؤمنين. وفي الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى ينصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويقوي دينه ويجعله غالبا على الأديان كلها، وقد جعل ذلك فهو من الإخبار عن الغيب. ثم قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله، يعني أولئك المذكورين من الأنبياء 18 هداهم الله، فبهداهم اقتده، يعني فبسنتهم وسيرتهم اقتده، يعني تأس بهم وامشي على سيرتهم، وهذا يعني اتبع أيها النبي فيما يعني اتبع ما كان عليه الأنبياء من التوحيد والطاعة ومن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصبر والشكر والشجاعة والحلم والزهد والسخاء والحكم بالعدل وغير ذلك من الأشياء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، فهذا الدليل على أن ليس الاقتداء بالأشخاص، إنما الاقتداء بالمنهج الذي كان عليه الأنبياء ليس بأشخاصه، واضح؟ كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أولئك الذين هدى الله 18، والأنبياء كم عددهم يا حسن؟ 25، بقي كم من 18؟ 25 18 كم بقي؟ 7، صح؟ من هؤلاء السبعة؟ آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله، هؤلاء السبعة. وليس في القرآن نص قطعي صريح في رسالة آدم عليه السلام، ولكنه نبي بلا شك، أبو البشر ونبي مكلم، نعم، هذا مما لا شك فيه. ثم قال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن هو يعني لا أطلب في تبليغ الرسالة وأمور الدين أجر أناله منكم، إن هو يعني ما هو إلا ذكرى، أي تذكرى وعظة لجميع العالمين، ويقول يا نبينا لجميع من بعثت إليه لا أسألكم لا أطلب منكم عليه على هذا القرآن وعلى تبليغ الرسالة وعلى هذا التوحيد أجرا، يعني جعلا من مال ولا غير من المنافع، ولكن أريد منكم أن تستجيبوا لأمر الله عز وجل، والقرآن يكفي، إن هو يعني إن هذا القرآن إلا ذكرى تذكرة وموعظة للعالمين كافة. وهذه الآية تدل على أمرين. الأمر الأول أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة لجميع الثقلين ولجميع الناس عربهم وعجمهم، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني يدل على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يدل على اختصاصهم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقتدي بما عليه الأنبياء من قبله فبهداهم اقتدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.